بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله. قال المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله: الضرب الثاني من الأحكام. مضى معنا الحديث عن الأحكام التكليفية. قال: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع. والوضع العلامة، الوضع المراد به ها هنا ما يكون علامة على الحكم التكليفي، سواء كان سببا أو كان شرطا أو كان مانعا. وتسمى بالأحكام الوضعية لأنها من وضع الشارع الحكيم، أو الأحكام الجعلية لأنه جعلها علامة على الأحكام التكليفية. وطبعا لا يخفى أنها ليست لها علاقة بالقوانين الوضعية، قوانين الوضعية هذه من وضع البشر، إنما نتكلم هنا عن الأحكام التي وضعها الله رب العالمين علامات على الأحكام الشرعية. ولذلك يعرفها البعض بأنها ما دل خطاب الشرع على كونه سببا أو شرطا أو مانعا، ما دل خطاب الشرع على كونه سببا أو شرطا أو مانعا. وقال المرداوي: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. ما استفيد بواسطة نصب الشارع، الشارع نصبها علما علامة معرفا لحكمه، يعني لحكم الشرع. فقال: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار. وهذا يبين لنا أن حكم التكليف إنشاء طلب، افعل أو لا تفعل. أما حكم الوضع فإنه إخبار، يخبرك عن أن الصلاة، صلاة الظهر عند زوال الشمس، أو صلاة المغرب عند سقوط قرص الشمس، هذا علامة على المطلوب منك في هذا الوقت، واضح؟ وهذا ليس في مكنتك، ليس في استطاعتك، كما يأتي في الفارق بين التكليف والوضع. وهو أقسام أيضا، كما أن الأحكام التكليفية خمسة، فكذلك الأحكام الوضعية تنقسم إلى أقسام. أولا، جعل الله عز وجل الأحكام الوضعية لتعذر معرفة خطاب الشارع على كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي، حذرا من تعطيل أكثر الأحكام الشرعية. هذا أفاده المرداوي. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن الأحكام الوضعية لم توضع، لو أن الأحكام الشرعية لم توضع، كان بانقطاع الوحي موت النبي صلى الله عليه وسلم تتعطل أحكام الشريعة أو أكثر أحكام الشريعة. لماذا؟ لأنه من الذي سيقضي في هذه الحال افعلوا كذا، وعند حدوث كذا افعلوا كذا، وعند كذا افعلوا كذا؟ النبي مات والوحي انقطع، فبقيت هذه العلائم، هذه الأحكام الوضعية: عند حدوث كذا يكون الحكم كذا، وعند كذا يكون الحكم كذا. فالعلة في وجود الأحكام الوضعية هو حتى لا تتعطل أحكام الشرع بعد انقطاع الوحي. واضح الكلام؟ يعني الآن جعل الشرع السرقة مع توفر شروطها وامتناع انتفاء موانعها علامة وضعية على قطع يد السارق، كما يأتي. وهذا فيه تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، قد يكون الشيء واحدا تكليفيا من جهة وضعيا من جهة أخرى. يعني هو من جهة الوضع السرقة حكم تكليفي منهي عنه حرام، ومن جهة تعلقه بالحد هو وضعي. فحيثما حدث هذا الحكم الوضعي كان قطع اليد، حيثما كان الإسكار كان حد الخمر. واضح؟ وهذا ييسر على الأمة الأمر بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فقال: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار، وهو أقسام أيضا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله شارحا: اعلم أن ما ذكر أي المؤلف من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام، وقال: وهو أقسام أيضا، أيضا يعني مثل الأحكام التكليفية. فقال: اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: العلل والأسباب. العلل والأسباب، وهذه سيذكرها الشيخ ويوضح المراد منها. الثالث الشرط، الرابع الموانع، الشرط ثم الرابع الموانع أو المانع مفردا. الخامس الصحة، السادس الفساد. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. وسيأتي معنا أن هذا كله ليس من خطاب الوضع منه، الذي يدور حواليه هو السبب والمانع والشرط. سبب الحكم، شرطه الذي لا يتم إلا به، مانعه الذي يمنع من وقوعه. ولذلك دائما يدور الحديث حول الحكم في وجود أسبابه، توفر شروطه، وانتفاء موانعه. فإذا تحققت هذه الثلاثة كان الحكم لا محالة، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال رحمه الله: اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب. الله عز وجل كلفنا بالأسباب ولم يكلفنا بالمسببات. يعني الآن الصلاة، صلاة الظهر عند زوال الشمس، هل نحن كلفنا بإزالة الشمس عن مكانها إلى جهة الغرب؟ لا، لا لم نكلف بهذا. صلاة المغرب عند سقوط قرص الشمس، غروب الشمس، هل كلفنا نحن بإسقاط قرص الشمس؟ لا، إنما كلفنا بالأسباب، الأمور التي ستترتب على ذلك، وهي الصلاة. كذلك في الزكاة، حولان الحول، ليس بيدك حولان الحول من عدمه. وهكذا، فالشرع وضع الخطاب بالأسباب ولم يكلفنا بالمسببات، فهذه ليست في مكنة الإنسان كما سيأتي في الفارق بين التكليف والوضع. والشروط والموانع مثلا، بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا، فقد وضعت زوال الشمس، لما زالت وضعت وجوب الصلاة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم معنا وقال: صلوا الآن. لماذا؟ لأنه وضع الأمر بالصلاة عند زوال الشمس، فكأنه وجه إلينا خطاب التكليف عند هذا الوضع، العلامة وهي زوال الشمس، بأن نصلي. قال: وإذا تم النصاب والحول، تم نصاب المال أو حال الحول في الزكاة، فقد وضعت وجوب الزكاة على من بلغ ماله نصابا وكان ماله زكويا وحال عليه الحول. ولذلك في الزكاة نقول: لابد أولا من السبب، وهو ملك النصاب، طيب لو معه النصاب وليس ملكا له ليست عليه زكاة. طيب ثم الشرط حولان الحول. حولان الحول، طيب إن لم يحل الحول ليست عليه زكاة، يرحمك الله. طيب المانع عليه دين، هذا معه مليون وعليه مليون وحل موعد السداد، هذا ليس لا يملك مالا، لا يملك مالا. فإذا وجد المانع حينئذ الحكم غير موجود فليست عليه زكاة. قال وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضع سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا، يعني إذن الحيض، هل الحيض تكليف؟ الحيض ليس تكليفا. إن هل هذا في مكنة المرأة في استطاعتها؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فليس في استطاعتها أن تمنعه أو أن ترفعه. فإذا جاء الحيض كان حكما وضعيا يستلزم حكما شرعيا تكليفيا، ما هو؟ المنع من الصلاة والصيام والجماع، وأقصد بالجماع هنا العلاج في الفرج وليس مجرد المباشرة، فيمنع من هذه الثلاث. طيب رفع الحيض علامة وضعية ليست تكليفية، تستلزم إيجاب الصلاة إن دخل الوقت، والصيام إن كان الصيام لازما كرمضان، وتمكين الزوج منها بعد اغتسالها، فيترتب عليه أحكاما تكليفية. قال واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما ألا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم. يعني هل نقول الآن وجوب الزكاة سببه ملك النصاب، فنقول يجب أن تملك النصاب، هو رجل فقير ليس عنده مال فلا يكلف بملك النصاب، لكن إن ملك النصاب وجبت في ماله الزكاة بعد حولان الحول وعدم المانع. قال والاستطاعة للحج هو مثله، لا نقول له يجب أن تملك مالا تستطيع أن تحج به، هذا ليس مكلفا به، لكن إن كان عنده المال ولا مانع لديه فحينئذ وجب عليه أن يحج وأن يعجل بالحج. قال وعدم السفر للصوم، يعني إنسان سيسافر مضطر، هو محتاج للسفر، نقول له لا تسافر حتى لا تفطر؟ لا، واضح؟ بل يسافر وحينئذ له الرخصة في أن يفطر وأن يقضي في عدة من أيام أخرى، وإن استطاع أن يصوم فصام، فحينئذ نقول له إن كان ذلك بمشقة فدعه، وإن لم يكن بمشقة فصم، والفطر أفضل، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران، أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة، أو تركا كسائر المنهيات كالنهي عن الزنا عن الخمر عن السرقة وقبل ذلك النهي عن الشرك. قال وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا، وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، نقول لا، بل هنا حكم تكليفي وهو إيجاب ذلك على الوصي أو على الولي، ولذلك قيل أنه حيث كان الحكم التكليفي كان الحكم الوضعي، حيث كان الحكم التكليفي كان الحكم الوضعي، لكن هنا في هناك حكم تكليفي، هنا حكم تكليفي. وثم حتى من جهة الصبي هذا الحكم يتعلق بماله لا بنفسه، عليكم السلام ورحمة الله، يتعلق بماله. قال كلزوم غرم المتلفات وعروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، لأن الآن مال الصبي، مال الصبي فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ فيه زكاة، فيه زكاة. طيب هذا الحكم تكليفي أم وضعي؟ حكم تكليفي، حكم تكليفي، أن الوضع النصاب حوالين الحول عدم وجود المال، لكن هذا الحكم التكليفي متعلق بالمال لا بالمتمول، يعني بالمال لا برب المال، ولذلك أوجبنا الزكاة في مال الصبي. عندك فيها شيء؟ لا، ما سأقول بدون شيء. رفع القلم سيد، رفع القلم عن مؤاخذته وإثمه، وجرى القلم بثوابه وطاعته. ولذلك قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني إن لم يؤدي الصبي زكاة ماله يكون على الإثم على وليه الذي منع ذلك، أما الصبي فليس عليه شيء. ولو أن الصبي منع، هذه مسألة، لو أن الصبي نفسه منع هو لم يبلغ بعد، نقول غير مكلف، لكن تلزم في ذمته إذا بلغ ويكون عليه أداؤها، ولا تسقط بذلك المتعلقة بالذمة. قال وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي. قال الشيخ المختار الشنقيطي والحقيقة أن هذا يتلازم معه التكليف، لأن الصبي إما أن يكلف وليه وإما ألا يكلف ولي، فإذا بلغ كلف، يعني كلف الولي والصبي. وهكذا كل الأمثلة ستجد أنها متلازمة، يعني متلازمة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. وإذا قال وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق، ثم سيبين العلة والسبب والشرط والمال. ما من حكم تكليفي إلا ومعه حكم وضعي، فبينهما تلازم، بل قد يكون الحكم نفسه تكليفيا وضعيا من وجه. مالك أمر؟ الله المستعان. حكم في الحي خدرت خيط أمرت خن صعب، عشان كده مبسوط كل ما بص لقي بيضحك. قد يكون الحكم تكليفيا وضعيا في آن واحد، كما ضربنا المثال الآن بالسرقة، لا منذ قليل ضربنا المثال بالسرقة. الآن لو أن قلنا السرقة حكم تكليفي حرام، أحد الأحكام التكليفية الخمس، طيب إذا ما سرق من حرز مثلي، يعني من شيء متعان في خزينة ونحوها، حرز مثلي يعني حرز يليق بهذا المحروز، واضح؟ فلكل حرز ما يناسبه، وبلغ نصابا وهو ربع الدينار، ولم يكن مانع، لم يكن مانع من قطع هذه اليد نحو المجاعة مثلا، أو أن يكون السارق صبيا، أو أن يكون مجنونا، أو نحو ذلك من الموانع، فتوفرت الشروط وانتفت الموانع، إذن هذا حكما وضعيا، هذا يكون حكما وضعيا لإقامة الحد، والحد حكم تكليفي، واضح هنا؟ فصار الحكم التكليفي اللي هو السرقة صار حكما وضعيا، لماذا؟ لإقامة الحد، وإقامة الحد حكم تكليفي لأنه إنشاء، واضح؟ طيب ايه الوجه هنا ان السرقة حكم تكليفي من وجه وحكم وضعي من وجه؟ تكليفي من وجه لانه انشاء طلب، وهو النهي عن السرقة، واخبار من وجه وهو الحد عند السرقة بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. واضح؟ طيب ما الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ ما الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ هنالك فوارق كثيرة نذكر منها. أولا، الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف فقط، يتعلق بحكم بفعل المكلف فقط، بخلاف الحكم الوضعي فيتعلق بفعل الإنسان مطلقا ولو كان غير مكلف، كالصبي والمجنون، كما يتعلق بفعل غير الإنسان كالدابة تتلف شيئا فإن على صاحبها الضمان. الآن لو أن إنسان له بهيمة فعاثت في أرض جاره، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. هذه بهيمة غير عاقلة، إذا كان الإنسان غير العاقل مرفوع عنه القلم، هذا في التكليف. لكن في الوضع صارت هذه علامة على ضمانه، وإن كان مجنونا وإن كان مجنونا، وإن كان صبيا وإن كان صبيا. يعني لو أن صبي كسر زجاجة سيارة أو زجاجة بيت ما، يلزم أهله؟ نعم يلزمهم الضمان. طب لو قال قائل هذا صبي، لو قال قائل هذا صبي، نقول نعم هو مرفوع عنه القلم ولا إثم عليه من جهة التكليف، لكن فعله هذا يضمن به أو يضمن وليه، يضمن وليه، يضمن وصيه، يضمن عائله الذي يعوله، فيكون ضمانا عليه. يعني يا سيدنا نستطيع أن نقول أن كل حكم وضعي يترتب عليه حكم تكليفي؟ نعم. يعني مثلا الصلاة وضعي من جهة زوال الشمس مثلا، وتكليفي من زوال جهة الشمس، زوال الشمس هذا وضع، دخول الوقت وضع يعني، ودخول الوقت هذا وضع. إنما صلاة الأمر بالصلاة تكليف، لا تكليف. واضح؟ نعم. طيب شرب الخمر تكليف. تكليف لأنه منهي عنه حرام. طيب سكرة صار وضعا على إقامة الحد عليه. واضح؟ طيب الزنا عافانا الله وإياكم تكليف، يحرم، حرام من الكبائر. طيب غابت الحشفة في الفرد صار وضعا على إقامة الحد. واضح؟ وقس على ذلك تجد أنهما متلازمان، حيث كان الوضع كان التكليف، وحيث كان التكليف لابد من الوضع، لأنه لا تكليف إلا بسبب وتوفر شروط وانتفاء موانع. واضح كده؟ الثاني، أن الحكم التكليفي لا يكون إلا بالكسب، كسب الإنسان، ما اجترحت يداه، ما اكتسب بيمينه بنفسه يعني، بخلاف الحكم الوضعي كوجوب الدية على العاقلة، مع أنهم لم يبشروا القتل. إنسان الآن قتل قتلا خطأ، قتل قتلا خطأ، هل يأسم؟ الخطأ مرفوع عن هذه الأمة، الخطأ مرفوع عن هذه الأمة، فإذا هو لا يأسم به. لكن صار حكما وضعيا على وجوب الدية، على من؟ على العاقلة. العاقلة لم يقتله، وإنما قتل ابن عمهم أو أخوهم، وهم عصابته، وهم العاقلة، العاقلة التي تعقل، التي تعقل الدية، لأن الدية من الإبل، والإبل عندما تأتي تأتي معقولة مربوطة، عقلها وتوكل، مش عقلها وتوكل يعني فكر فيها وتوكل، عقلها اربطها وتوكل. يقول لك يا شيخ عقلها وتوكل، لا مش عقلها كده، عقلها كده. يقولوا سميات عقلها لأنها تعقل الدية من الإبل. نعم تأتي بقى معقولة. كان في شيء كوجوب الدية على العاقلة مع أنهم لم يباشروا القتل. مسألة القتل الخطأ بيحدث فيها خلط الآن، إن ليس كل من ضرب إنسانا بسيارة أو نحو ذلك فمات يكون قتلا خطأ، وإنما ينظر إلى الذي حدث، هل كان خطأ صادرا من القاتل أم كان خطأ صادرا من المقتول. مثاله إنسان ماشي في الطريق السريع عكس كما يقال، ماشي عكس، فالتاني مش ما عندوش أي خطأ، هو ماشي في طريقه، ماشي بالسرعة المقررة في إلى آخره، ما عندوش، فدهمه، لم يره أصلا فداسه، هذا لم يخطئ، هذا لم يخطئ، واضح؟ بخلاف متى لو هو اللي ماشي عكس فدهم إنسانا، هذا يكون قتل خطأ ويكون عليه حينئذ الكفارة وعلى العاقلة الدية. واضح الصورة بين الاثنين؟ بالأول دي يا سيد، الثاني ليس عليه شيء لأن الخطأ من المقتول، خطأ من المقتول مش عاد سؤال بات. نعم واضح؟ يعني إنسان حدثت هذه أمام الجامعة، جامعة القاهرة، واحد ماشي بعربيته عادي وشاب بينط من على السور راح جاء قدامه راح دايسه، هل أنا أخطأت بشيء؟ هل ركوب السيارة خطأ؟ لا. هل تزويد البنزين خطأ بالسرعة المقررة؟ لا. طيب هل المشي عند الجامعة خطأ؟ لا، لكن ما عنده خطأ، مين الذي أخطأ؟ اللي نط قدامه. طيب هو ماشي بالسيارة واحد زج زميله جابه قدامه داسه، هو ما أخطأش، واضح؟ نعم، لا يلزمه شيء. قتل خطأ، الخطأ صدر من القاتل، لابد أن يصدر من القاتل. نعم، يكون قتلا خطأ. سيدنا أحد من القدم الصحابة فشد جيبه فخلع سبيله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جدية، فقال له أيعض أحدكم أخيه مثل الفحل؟ نعم، وما لم يقضي له جدية. نعم، جزاك الله خير، هذا شاهد لهذا. إيه؟ جدية تتبع على العاقلة مش على الأب بس، على العصبة اللي هم بيرثوا. هذا الرجل إذا مات لم يكن له أبناء وليس له أصول أب أو جد، فهؤلاء اللي هم أبناء الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام هم العصبة أو العصبات أو العاقلة، إن الغرم بالغن كما يرثوا ها هنا يغرموا ها هنا. وهذا حكم اصلا يعني الان بيدرسوه في الاجتماع اللي هو التكافل. يعني الان هذا اولا يحد من مسائل القتل، لان الانسان اذا علم انه يغرم في القتل الخطا فيحترز في العمد من باب اولى، العمد اشد، هذه واحده. ثانيا اذا وقع فيه وهو خطا، الشرع صان الدماء فاوجب الكفاره واوجب الديه، لكن من ناحية أخرى صان وراعى القاتل خطأ لأنه خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، فهو مرفوع عنه. طيب كيف يوازن بين هاتين القضيتين، يحفظ الدم ولا يظلم القاتل الخطأ؟ جعل ذلك على العاقلة. طيب العاقلة أصلا كثر، أبناء أخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء أعمام إلى آخره، سيأتي على كل واحد كم مهما كانت الدية عظيمة ستكون شيئا يسيرا، فيتكافلون في قضائها، فصانوا الدم وتعاونوا في قضاء الدين. هذا شرع لن تجده إلا وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. إيه؟ وبعد كده رب عالم كويس. اللهم استعان. فقال الثاني أن الحكم التكليفي لا يكون إلا بالكسب بخلاف الحكم الوضعي. كوجوب الدية على العاقلة مع أنهم لم يباشروا القتل، وإنما معناه أن فعل الغير قد وقع سببا لثبوت الحكم، لثبوت الحق في ذمتهم. تمام. الثالث أن الأحكام التكليفية في قدرة المكلف ومأمور بها فعلا، كالوضوء للصلاة، كالصلاة، كالحج، كالزكاة إلى آخره، أو ترك كسائر المنهيات، ترك الزنا، السرقة، شرب الخمر إلى آخر ذلك. أما الأحكام الوضعية فهي إما داخلة تحت قدرة المكلف بحيث يستطيع الفعل والترك كالسرقة التي هي سبب في قطع اليد، وإما غير داخلة في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج على ما مضى بيان. وكذلك من الفوارق الحكم نفسه تكليفي وضعي، لا ينفك عن التكليف ولا ينفك عن الوضع، زي الوضوء. هو انت لسه جاي؟ لسه جاي؟ طب كمل. يعني اقصد ان الوضوء هيبقى اظهر من غيره، لان الوضوء لا ينفك عن كونه شرط للصلاه ولا ينفك عن كونه واجب وشرع وتكليف. لا ما احنا ذكرنا انفا ان حكم التكليف مستلزم لحكم الوضع، وحكم الوضع لا ينفك عن حكم التكليف، وقلنا انه لا تكليف الا حيث سبب وشرط وانتفاء مانع. لكن المثال اللي انت قلته طيب، هو مساله الوضوء، الوضوء من حيث هو وضوء حكم تكليف، او من حيث هو شرط للصلاه حكم وضع، كما قلنا في مساله السرقه من حيث هي سرقه حكم تكليفي منهي عنه حرام، ومن حيث هي سبب لإقامة الحد فهو حكم وضعي، وقس على ذلك غيره. يشترط في الحكم التكليفي من الفوارق أيضا، يشترط في الحكم التكليفي العلم به، ولا يشترط في الحكم الوضعي العلم به، كما في حديث كفارة الوقاع في رمضان. كفارة الوقاع في رمضان، الرجل الذي وقع امرأته في رمضان، هل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من حيث الإثم ما فيش إثم لأنه كان. طيب، طب من حيث الكفارة أوجبها عليه، أوجبها عليه، يبقى هنا عدم العلم بالحكم الوضعي لا يرفعه، لكن العلم، عدم العلم بالحكم التكليفي يعذر به صاحبه، وذلك نعذر الجاهل. فيشترط في الحكم التكليفي العلم به. طيب في الوضع، ولا يشترط في الوضع، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة وعذره بعدم علم، واضح؟ بل حتى في هذا الحديث لما قال أنه لا أجد، قال لا تصوم، قال والفعل إلا الصيام، وطبعا لما قال العتق قال ما بين لابتيها أفقر مني، فلما قال الإطعام طبعا قال أنه فقير، فلما جاء العرق اللي هو المكتل الذي فيه التمر أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جاء وعليه كفارة فعاد بمنحة وعاد بطعام له ولأهله، قال خذوا فأطعموا أهلك، أو كما جاء في الحديث. الصحابي اللي زنى والنبي صلى الله عليه وسلم كما يسألوا قال أبيك جنون، سيدنا معاذ رضي الله عنه، فده مش برضه مش ده كان يعتبر كان وضعي قامت الحد. ما وضعي هنا يسأل عن يتلمس له مانعا. نعم، وهذا فيه يعني رحمة الشارع والرحمة في الشرع ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غير متعطش للدماء. رأيت أن الله عز وجل أخبره بالمنافقين ومع ذلك ما ضرب أعناقهم، لأن الشرع غير متعطش للدماء. ابن باز لم يكن يعلم بالحكم في الحد. ابن إيه؟ ابن باز ما كانش يعلم بالحكم على حد. طيب ماشي، ده شاهد لهذا أيضا، أنه ما كان يعلم الحد وما ذلك أقيم عليه، وما ذلك أقيم عليه الحد. وكذلك في الإرث، لو إنسان مات له قريب فثبت له إرث هو لا يعلم، هل هذا ينفي عنه الإرث؟ لا، لا ينفي عنه هذا الإرث، فيثبت في حقه ويكون مالا له ويصير وارثا وإن لم يعلم. وكذلك في غير ذلك من الملكيات وثبوت العقوبات، كما مر معنا في الكفارة، أو ما مضى في حديث ماعز رضي الله عنه من أنه ما كان يعلم الحد وغير ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وفي المرة المقبلة يكون الحديث عن العلة والسبب. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.